سلام عليكم. تذكرون في قصة سبق أني ذكرتها بعنوان متربي على الأصول، رقم القصة 1293، لما تم قتل ولد اسمه رعد الزنداني وشقيقته هنادي، وهنادي اللي كانت بطلة القصة. اللي قتلهم شاب اسمه ياسر شرعبي وشقيقه سعيد الشرعبي، والقصة كانت تفاصيلها عجيبة غريبة، اللي ما سمعها يسمعها واللي ناسيها كذلك يرجع يسمع القصة. لكن الخبر اليوم اللي جانا هو تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين ياسر وشقيقه سعيد الشرعبي في مدينة إب في الساعة 9 صباحا يوم أمس. طبعا الحمد لله أن رعد الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله من طيور الجنة، وهو أخته هنادي، يعني الله يصبر أهاليهم وخذوا حقهم في الدنيا وإن شاء الله يأخذون حقهم في الآخرة. قصة الليلة عن رجل اسمه حسين زعيتر، أكيد سامعين باسم زعيتر اللي هو إمبراطور المخدرات والأسلحة نوح زعيتر، أكبر تاجر مخدرات في الشرق الأوسط الآن اللي موجود في لبنان. طبعا نوح زعيتر تم إلقاء القبض عليه قبل تقريبا شهر في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية بعد ما راح الغطاء اللي كان يدعمه، لأنه كان مدعوم من جهات كبيرة، فأصبحت الآن يد الحكومة طويلة واستطاعت أن توصل في عملية محكمة ألقوا القبض عليه، والآن جاري محاكمته على العديد من القضايا، منها القتل، منها تهم المخدرات، منها الأسلحة، منها الابتزاز، كثير. وكان نوح زعيتر ما حد يقدر يوصل له، مو أنا أتكلم عنه أو أنا أتهمه، لا هو بنفسه أساساً ظهر في العديد من اللقاءات التلفزيونية وكان يتكلم كل حرية، نعم أنا عندي جماعة مسلحة، ميليشيات مسلحة وآليات عندي، وعندي أراضي شاسعة من المخدرات، وعندي علاقات دولية ووزع المهم ما حد قادر عليه. ليه؟ رب العالمين سلط عليه وقدروا الحكومة أن الآن يحاكمونه، ولا زالت القضية يعني شغالة. قضيتنا مو نوح زعيتر، لا أنا بتكلم عن حسين زعيتر. هذا حسين لو أنه موجود الآن كان نوح هذا ولا شيء بالنسبة له. هذاك حسين زعيتر كان طاغية في بداية التسعينات الميلادي. ش قصته؟ اسمعوا السالفة والمصيبة اللي سواها. وبالتأكيد احنا ما نعمم على جميع أفراد عائلة زعيتر بأنهم سيئين، لا لا لا لا، في منهم ناس محترمين ومعروفين، أطباء ومهندسين ودكاترة على أعلى مستوى من الأدب والأخلاق. احنا نتكلم عن أشخاص بعينهم، لكنهم للأسف معروفين بهالاسم، مثل نوح زعيتر ومثل حسين زعيتر. المهم في رجل يلقبون أبو أحمد من عائلة ظاهر، وهذول يعيشون في جبل محسن في لبنان. هذا الرجل متزوج وعنده ولد وبنت، ولده اسمه أحمد وبنته اسمها دعاء. أبو أحمد كان يشتغل نجار في الثمانينات، رغم أنه وارث من والده ومن جده الكثير من الأراضي وخصوصا في بعلبك، لكن الأراضي في منها يصلح للزراعة وفي منها أراضي جبلية ومخليها للزمن، فيصرف من وظيفته اللي هي النجارة وساطر نفسه وساطر زوجته وعياله والأمور طيبة، لين جاء يوم وتوفى أبو أحمد وبدأ توزيع الورث، فقسموا الورث بين الأم وأحمد وأخته دعاء. دعاء طلع نصيبها أرض في بعلبك، لكن هالأرض هذه كانت مميزة وعلى يعني مكان جدا حيوي، لكن إلى الآن هي تبقى فقط أرض صفراء، يعني ما هي مبنية ولا محروثة ولا مضبطة يعني. والبنت لسه صغيرة في الثانوية فخلتها يعني. المهم راحت الأيام وجت الأيام، ويجي شاب اسمه حسين زعيتر من عائلة زعيتر المعروفين، وعجبتها الأرض ويبي يقيم فيها فيلا ومزرعة ولأن موقعها استراتيجي وتفتح على أكثر من جهة. المهم هالأرض هذه دخلت في رأس حسين زعيتر، وهذا حسين ما حد يقول له ثلث الثلاثة كم، اللي يبيه أو يحتاجه ياخذه بدون ما يهتم بالأشخاص، الكل يخاف منه ويهابه. فكلم الشلة اللي معاها أو العصابة، قال لهم شوفوا لي هالأرض منو اللي يملكها. دوروا وسألوا مني ومنها، قالوا له هذه الأرض تبع عيلة ظاهر اللي عايشين في جبل محسن. قال حلو. المهم منو فيهم كذا قدر انه يوصل الى عمام واحد من عائلة دعاء وكلمه وقالوا له احنا نبي نشتري الارض بالقيمة الفلانية. العم سكت، قال والله انا مالي علاقة في الموضوع يعني وبعدين انتم معطين سعر يعني قليل جدا في هالارض هذه، الارض مكان استراتيجي جدا وغالية واللي حواليها يعني اغلى من السعر اللي عطيتونا اياه، فما بالكم في الارض اللي موقعها افضل. قال والله شوف حسين زعيتر في باله او مزاجه في هالارض وراح ياخذها سواء رضيت ولا ما رضيت، فاختصر الموضوع افضل. قال والله شوفوا تبي تاخذون الارض ولا ما تاخذونها انا ما لي علاقة، هالارض هذه هي ملك ابو احمد الله يرحمه، واصبحت الان ورث يعني لاولاده وصارت من نصيب بنته. قال ما في مشكلة كلم البنت. قال انا راح اوصل له الكلام يعني. المهم فعلا هالعم هذا راح بلغ أسرة دعاء، كلم والدتها والبنت، والبنت كان عمرها في ذاك الوقت تقريب 17-18 سنة. أول ما قال يا بنتي لك نية في البيع وكذا، قالت لا لا لا لا أبدا، شيء من ريحة بيي مستحيل استغني عنها. وفعلا كانت البنت مثل اللي تعتبر الأرض هذه مكانة والدها، كانت كل يوم تروح للأرض تحاول أن تجلس فيها وتقعد تبكي وتتذكر والدها، وصارت الأرض هذه قطعة من نفسها. البنت أبدا ما هو تفكيرها موضوع تجاري ولا لا لا، موضوعها أن هذه من ريحة والدي فقط. سكرت الباب أمام هذا العم، راح لهم قال لهم والله البنت رافضة حتى ما خلتني يعني ولا عطتني مجال اني اتكلم. قالوا عطنا العنوان، عطنا عنوان عائلة البنت واحنا نروح نتفاهم. قالهم براحتكم، عطاهم العنوان. فعلا راحوا لها مجموعة يعني علشان هم يخوفونها ويخوفون، ضربوا الباب، طلعت الام وولدها الصغير هذا احمد. احمد كان عمره في ذاك الوقت 12-13 سنة، وأخته اللي هي دعاء اللي كان عمرها 16-17. فعرضوا عليها الموضوع أنه بنشتري الأرض وكذا، وإحنا سمعنا أنها باسم بنتك، وقالت والله بنتي رافضة وإحنا مش مفكرين أن نبيع. فهم شنو يعني كان تهديد مبطن أنه لا إحنا خلاص يعني الأرض هي دخلت مزاجنا ولازم ناخدها، وشوف السعر اللي بدك اياه، بدك نزيدك قالت لا مستحيل بنتي ما راح تبيعه، واحنا ما نفكر واحنا ناس ندور الستر والله يخليكم. قال ماشي ماشي براحتكم مشوا. صاروا شو يسوون؟ يخططون على هالبنت. قال لهم هذا حسين زعيتر، خلوا البنت علي، انتم اطلعوا من هالموضوع. قام يراقبها كل يوم يشوف البنت وين تروح، عرف انها لسه يعني في المدرسة وكانت في السنوات الأخيرة في الثانوية. البنت اللي هي دعاء كانت بنت مع يعني معروفة بشخصيتها القوية وجميلة البنت وخلوقة ومحترمة ومتربية تربية يعني جيدة. فكانت البنت تطلع كل يوم الصبح من البيت تتمشى لحد ما توصل مدرستها، تخلص المدرسة ترجع على طول البيت بكل احترام، ولا أحد يتجرأ إنه يتعدى عليها. في أحد الأيام كان يراقبها وانتهز الفرصة لما شافها مرة في طريق ما في أحد، راح لها ووقفها وقال لها أنا حسين زعيتر من العائلة الفلانية. هي عرفتها على طول يعني، إيه نعم تفضل. قال أنا بدي أكلمك على موضوع الأرض ولازم تبيعي لياها وكذا، وش بدك فيها أنت وبلا مشاكل تحصل بيننا وكذا. البنت ما خافت منه، قالت لحبيبي أنت بتفهم ولا ما بتفهم؟ مستحيل أفرط بشبر من هالأرض لو بتعطيني فلوس الدنيا، تفهم ولا لا؟ ومرة ثانية أوعك تسترجي أنك توقفني. مسحت بكرامتها الأرض. قال لها ماشي تحملي اللي راح يصير فيك. قالت لا أوكي ومشت عنا. قال أنا هالأرض هذه راح أخذها، راح أجمع عصابته واستولوا فعلا على الأرض وبدت المشاكل وتدخلت الحكومة، وبعدين انسحب وهو وأصحابه يحاول بأي طريقة غصب طيب بالخداع بالقوة بالتهديد، ماكو فايدة. البنت عنيدة، كأن البنت حاطة راسها براس العصابة، رغم أن أسرتها يقولوا لها خلاص يا بنتي الله يخليك احنا مش أدهى الناس يعني، هذول أهل مشاكل وأنا خايف يعني خايفة عليك يا بنتي. قالت والله لو بموت على هالأرض ما رح أخليه يقرب منها ولا. في يوم من الأيام وهني بدت المصيبة في القصة، والدتها كانت خايفة عليها دعاء من بعد هالمشاكل اللي حصلت، والكل ما عنده سيرة إلا قصة دعاء اللي تتحدى حسين زعيتر وعصابته وما أدري شنو والبنت القوية والبنت فصارت تقول لها مستحيل تروحي أنت المدرسة لحالك، لازم معاك منه أخوك أحمد. ففعلا أحمد كان يصحى كل يوم يوصلها أول شيء للمدرسة وبعدين يرجع يروح مدرسته، ولما ترجع لما يطلع من المدرسة يروح يأخذها ويرجع البيت. وكان في مراقبة من قبل حسين زعيتر وأصحابه يراقبون الدعاء، وكانوا ناويين عليها نية. وفي أحد الأيام اللي فعلا قدروا أن ينزلون من سيارة في وسط الطريق أثناء ما كانت هي تمشي مع أخوها، واخطفوها بالقوة هي وأخوها وحطوهم داخل السيارة وطاروا فيهم إلى مكان بعيد في وسط الغابة والجبال وكذا ما في أحد. قاموا واغتصبوا دعاء وذبحوها أمام عيون أخوها أحمد. أحمد اللي مربطينه قالوا له يعني شوف عشان يعني شوف من قساوتهم، قالوا له شوف وإحنا نغتصب أختك ونقتلها علشان لما ترجع تسولف تقول للناس شنو اللي انت شفته، عشان يعني يصبح فيه رعب عند المجتمع، هذا الولد شاف الجريمة بعيونه مسكين. وكان يصرخ ويحاول ينقذ اخته ويساعد ما هو قادر. ولد عمره 12 سنه مربط. المهم المسكينه ما قدرت عليهم، كانت تقاوم كذا، لكن مع الضرب اعتدوا عليها وقتلوها، وبعدين تركوهم في المكان هذا المجهول ومشوا. احمد مربط وكان يحاول يزحف يزحف عند اخته اللي خلاص ماتت، او يصرخ ويبكي وما في احد يسمعه. من شدة الصدمة قام يغمى عليه المسكين عند اخته وهي ميتة، يغمى عليه يعني نص ساعة ساعة، يصحى يشوف المنظر يغمى عليه مرة ثانية. ولد عمره 12 سنة يعني يعتبر شنو يعني. فكان الولد خلاص أصيب بصدمة لدرجة أنه ما هو عارف شلون يتصرف. فبدأ بعد ساعتين ثلاث يستوعب، جاء عليه الليل، زحف زحف طلع من المكان اللي هو فيه هذا المهجور، وجد نفسه في وسط يعني وادي كبير غابة يعني، وما في أحد، ويزحف طول الليل لين وصل إلى طريق يعني مبين أن هذا طريق تمر فيه السيارات، إلى أن شاف أحد أشخاص وقام بإسعافه وإبلاغ الشرطة. حتى أن الشرطة لما أخذوه قالوا له وين وين المكان، وين المكان اللي انقتلت فيه أختك، ما قدر يحدد وين بالضبط. الولد دخل بصدمة، جلسوا يعني أكثر من 24 ساعة وهم يدورون ويلفون حوالين المكان علشان يعرفون وين مكان جثة دعاء. وبالفعل تم العثور على الجثة وتم رفعها للطب الشرعي اللي أكد فعلا أنه تم الاعتداء عليها وقتلها بطريقة بشعة وبالضرب. وحتى هو نفسه أحمد هذا الولد تم يعني ضربه ضرب يعني مؤلم جدا، كدمات وسعجات بوجهه ومعطشينه ومربطينه. المهم الولد يسألونه منو اللي خطفكم، ما هو قادر يتكلم فعلا، كاد انه يفقد عقله يعني. جابوا له اطباء نفسيين، حاولوا ان يعطونه مهدئات، جلسوا يحاولون فيه يومين ثلاثه لين بدا شوي يعطيهم معلومات. هو ما يعرف هذا حسين الزعيتر ما يعرفه، لكن سمعهم يسولفون عن موضوع ارض مع اخته، واخته كانت ترفض وتتهجم عليهم وتهددهم وكذا، وانها ما هي راضيه تتنازل. هذا اللي فهمه. أسرة دعاء والدتها وعمامها قالوا إيه نعم فعلا إحنا عندنا مشكلة مع شخص اسمه حسين الزعيتر، وعلى موضوع الأرض اللي تملكها دعاء اللي ورثتها من والدها، والبنت سبق أن أرفضت طلبه. المهم قالوا إذن هذا المشتبه فيه. دوروا على حسين الزعيتر وبالموت يلا قدروا يوصلوا له، ألقوا القبض عليه. وتعرف عليه أحمد، أحمد ظاهر من عائلة ظاهر، تعرف قال لي نعم هذا هو اللي اعتدى على أختي وهو اللي قتلها. لكن تبون صدمة؟ أن حسين الزعيتر أنكر التهمة وجاب حجة غياب عن مكان وجوده أثناء وقوع الجريمة، وأنه كان بعيد وعنده شهود وعنده وعائلته عندهم نفوذ وعلاقات. مالكم بالطويلة، تم الأفراج عن حسين الزعيتر وتم حفظ القضية وتم تقييدها ضد مجهول، طلع منها زي شعرة من العجين. إيش صار في أحمد؟ أحمد فعلا دخل في حالة من الصدمة النفسية لسنوات، كله يتذكر لما خطفوه هو واخته وشلون يعتدون عليها، وشلون اخته كانت تقاوم وتبكي وهو يحاول ينقذها ما هو قادر، شلون تم قتلها امام عيونه، شلون كان يقول يضحكون، وكان راحت الايام وجدت الايام. ووالدته كانت تحاول ان تخليه يخرج من الحاله النفسيه اللي هو فيه. أول ما صار عمره 18 سنة راح تزوجته، جابت له مرة بنت حلال، وعلشان ينشغل ويصير عنده أولاد وكذا، فهمتوا يعني تبي تلهيه، تبيه ينسى، لأنه استمر سنوات وهو يتذكر وحاقد ومقهور ومهموم وحزين. قامت وخلتها يدخل العسكرية ينشغل بهالوظيفة، وعنده زوجة وما شاء الله جوه أولاد، جوه 4 من الأولاد، صار عمره 24 سنة تقريبا. لكن إلى الآن أحمد ما تخطى المنظر اللي شافه والاعتداء على أخته وقتله وكذا. إلى الآن حاقد شاب، تخيل 1 سنوات يعني تقريبا 12 سنة وهو بس يفكر أنه ينتقم. لو يشوف المجرم بعينه شو يسوي فيه؟ والله ياكله ويشرب وراه ماي، ما عنده مشكلة، على هالحقد اللي صار فيها المسكين. ماي اللام، ماي اللام، هذاك طلع يعني ولا حد حاكمه ولا، وهذا يعني شاف انه ما برد اللي بخاطره. 12 سنة ويوم من الأيام ويشوف أحمد حسين زعيتر في منطقة أو حي يعني في وسط بيروت اسمه حي بربير أو شارع بربير، هذا معروف جدا شارع سوق يعني، وهو طبعا يفصل بين بيروت القديمة وبيروت الجديدة. المهم مكان حيوي جدا جدا، بالمصادفة لأن حسين أساسا كان مستحيل أنك تعرف وين يسكن، وين ينام، وين يروح، دائما يتخفى وما يمشي إلا معاها حماية، وعنده عصابة يعني مو هي الرجل هذا. شافه بالصدفة، بدأ يراقبه لين عرف وين المبنى اللي يسكن فيه، فبدأ يراقب كل يوم، يراقب تحركاته وهو طالع وهو داخل. استعان في 2 من أصحابه أحمد، قال لهم أبيكم تجوا معاي، أبي أنتقم. قالوا لأصحابه شوف إحنا مستعدين أن نكون معاك ونساعدك، لكن ما راح ننفذ فيه أي شيء، إحنا فقط نساعدك في عملية الخطف. الخطة كانت أنهم يساعدونا في خطف حسين زعيتر، وأنهم يأخذونا إلى أحد البيوت المهجورة في بيروت، وهم يتركون أحمد يتصرف معه. قال لهم ما في مانع، هذا اللي أبي منكم. وفعلا ذاك اليوم بعد مراقبة طويلة استطاعوا أن يوقفون لحسين في أحد الطرق، واخطفوه بتهديد السلاح، ركب معاهم ما هو عارف هذول مين لأن كانوا مقنعين، وطاروا فيه إلى بيت مهجور، ربطوه وتركوا أحمد معاه ومشوا. أحمد معاه سكين وأمامه يجلس حسين زعيتر اللي اعتدى على أخته أمام عيونه وقتلها وهو يضحك، ويبدأ أحمد وينفجر يعني من من من من الضيم اللي شافه او من القهر اللي عاش فيه خلال السنوات الماضيه. جت فرصته الان، ايش سوى في حسين زعيتر اللي في البدايه حسين ما هو خايف ويقول له انت تعرف انا مين، والله بذبحك واذبح اهلك وانا راح اصفيك، وانا يضحك احمد، قال أنت ما عرفتني صح؟ قال لا أنت مين وأنا شو عملت لك فهمني؟ قال لا أنا أحمد، أحمد اللي اعتديت على أخته علشان تأخذ الأرض، ولا وفوق هذا ترى فعلا خذ الأرض بعدها يعني خذها بالقوة يعني. قام وبدأ يقطع من جسد حسين زعيتر شقف سواكب بنية، قطعة قطعة قطعة قطعة، وهذاك يتعذب ويصرخ ويترجى، والله يخليه يتوسل بشكل الله يخليك اللي تبيه، أنا حاضر، أنا كنت يعني طايش. قال ما ينفع الكلام، ويصرخ لكن ما حد يسمعه. تقطيع تقطيع لين مات من الصدمة، الصدمة العصبية هذه مات الألم مات. لكن أحمد ما شفى غليلة، جلس يقطع بجثة حسين لحد ما سواه قطع صغيرة صغيرة، أقولكم كبنية سواه، ولم أجزاءه وحطهم في برميل، وراح جاب اللي هو الباطون أو إحنا نسميه السمنت، وخلطة سواله خلطة كنكريت أو صلبوخ وسمنت وكذا، وعبى البرميل البرميل الحديد هذا، وترك البرميل داخل البيت بعد ما نظف جميع الأدلة يعني الدماء وكذا، كان مرتب أموره، حاط فرشة بلاستيكية رماها داخل كذلك البرميل ورتب كل شيء وترك المكان واختفى. أحمد حتى بيته تركه، خذ زوجته وعياله وهرب. المهم أهل حسين الآن افتقدوه بعد يومين ثلاثة، لا مر عليهم لا يسأل، لا أصحابه عصابته ربعه مني منك بدوا شوي شوي يدورون يسألون وين راح، حتى أنهم بلغوا الشرطة قالوا ممكن تم إلقاء القبض عليه ولا موجود مستشفى، ما أثروا عليه. أول أسبوع ثاني أسبوع ثالث أسبوع الصدمة، لقوا سيارته واقفة في أمام أحد المباني اللي يسكن فيها نفسه هو حسين زعيتر في بربير، لكن السيارة ما عليها أي آثار ما عليها. المهم بدأوا يحققون الشرطة ويسألون وأصحابه وعصابته. المصيبة حسين عنده مو عشرات مئات الأعداء، كثير ناس حقد عليه، كثير ناس أذاهم وعمل لهم يشكون منه ويخلوا منه. وبعدين قصة أحمد وإختها صار لها أكثر من 12-13 سنة، ما جاء في بالهم أن لهم علاقة في الموضوع. الشرطة يأست، وهم أساسا حتى أسرة حسين يأسوا من البحث تعبوا. المهم بعد مرور فترة البرميل هذا اللي يوجد فيه جثة حسين بدأ بالتعفن والرائحة بدأت تطلع وتزيد أكثر وأكثر كل يوم عن الآخر، وخصوصا في فصل الصيف أو لما يجي الرطوبة، وبدأت الرائحة تطلع من هالبيت هذا المهجور وتوصل للمساكن القريبة منها، وصاروا الأهالي يضايقون ويشتكون، ما هم عارفين هالرائحة من وين تجيهم، كل يوم الرائحة تزيد. في منهم في بعض الناس ترى ما شاء الله عنده حاسة الشم، ولا حتى الكلاب البوليسية ما شاء الله المحشومين أقصد، يعني عند الحاسة أقوى من حتى الحيوان والله العظيم، وهذا شوف عيني يشم يعرف مصدر الرائحة من وين. أنا برب الكعبة ترى عندي مشكلة في الرائحة، ما أشم عدل يعني، لكن في ناس يقدر يتبع الرائحة يشم يشم يشم لين يوصل لموقع الرائحة، وهذا اللي صار فيهم أهالي المنطقة يشمشمون يشمشمون لين وصلوا للبيت المهجور، ادخلوه يدورون هالرائحة من وين جاية، عرفوا انها من البرميل، بلغوا السلطات الأمنية، وخصوصا انهم عثروا على حذاء وبنطلون وكذا وفي بقايا دم الظاهر نساء أحمد ما أخفاه اللي هي تعود لي حسين زعيتر. احضروا رجال الأمن وتم التعامل مع هالبرميل اللي بعد ما افتحوه وكسروا الصبة السمنتية اللي عليه، تبين ان في جثة فعلا والجثة مقطعة بشكل دقيق. قالوا هذا اللي ارتكب الجريمة كان لابد ان حاقد على هالشخص، منو هذا ما هم عارفين. الطب الشرعي صار بس يعني يشتغل لفترة طويلة جدا على تحديد عمر صاحب الجثة، لأن ما في هوية، ما في أي شيء يدل على هوية صاحب الجثة. ما عندهم إلا الآن شنو، يأخذون الجثة ويفحصونها ويشرحونها وكذا علشان يعطون العمر التقريبي. طبعا جثة أكيد لذكر واضحة، لكن عمر تقريبي أعطوهم العمر مثلا قولوا 30 سنة، عمره من 30 إلى 35 سنة، ووقت الوفاة كان قبل مثلا شهر. يروحون عاد رجال الأمن يبحثون في ملفات المفقودين أو الأشخاص اللي أهاليهم مبلغين عنهم أنهم مختفين، لكن وجدوا أن في عشرات. وأنتم عارفين الأوضاع كانت سيئة في عام في بداية 98 تقريبا، في توتر وكذا، في أشخاص يعني تعرضوا لمشاكل. المهم كان عندهم أكثر من بلاغ، تورطوا صاروا يستدعون جميع العائلات اللي بلغوا عن اختفاء أو يعني أبنائهم في هالعمر هذا التقريبي من 30 لخمسة وثلاثين، من بينهم عائلة زعيتر. فكل عائلة تجيهم يقولونهم يعني الجثة مقطعة بشكل احنا ما نقدر نخليكم تشوفونها، لكن عندنا ملابس حذاء وبنطلون وكذا ممكن يعني تعرفون عليه. فعلا العائلة الوحيدة اللي تعرفت على الحذاء والبنطلون اللي هي عائلة زعيتر، ان هذه لحسين. هني اخذوا منهم عينة وطابقوها مع الجثة وفعلا تبين ان هذا هو حسين زعيتر. لكن من اللي قتل حسين زعيتر؟ حسين عنده كثير أعداء، وهذه هي المشكلة. فصاروا يعني عن طريق المساعدة من قبل أسرة حسين عطوهم مجموعة وقائمة طويلة جدا من الأشخاص اللي عندهم مشاكل مع حسين. القائمة فيها بالمئات بتلشوا، لكن على حسب قالوا زين عطونا القضايا اللي ممكن واحد انه ينتقم بالقتل. قالوا لا، بس في اذا موضوع يعني كبير بينه وبين عدوه مثلا، يعني في خمسة ستة اللي تم اتهام حسين، يعني مثلا في وحدة، بس الكلام هذا قبل 12 او 13 سنة، اتهموا بأنه هو اللي قتلها لكن طلع براءة. قالوا حلو، من هذه واحدة اسمها دعاء من عائلة الظاهر، وجابوا ملفها. وبعد والثاني ان اتهموا حسين هو اللي اطلق عليه النار لكن ما في دليل عليه. الثالث ان توفى بجرعة زائدة وقالوا ان حسين هو اللي عطاه الجرعة. المهم جابوا خمسة ستة من القضايا القوية او المشاكل القوية اللي كانت بين هالأشخاص وبين منو؟ حسين زعيتر، من بينهم عائلة دعاء. جابوا والد الدعاء وسألوا، يعني والد الدعاء مرة كبرت يعني، سألوا وين ولدك أحمد؟ قالت والله ولدي انتقل، يعني وهو أسرته انتقل إلى، طبعا هي تدري بالموضوع مبلغ والدتها بس ما تتكلم، راح سكن في مكان ثاني وزين نبي نشوفه نبي نستجوبه. قالت انا مش عارف رقم تليفونه وما يتواصل معي، مش رقم تليفون موبايل لا، حتى يعني رقم اقامته وكذا وما يتواصل معانا وكذا. اوكي وين يداوم؟ في المكان لان عسكري، راح له مكان دوامه ولا صار له تقريبا شهر منقطع عن العمل ومكانه مجهول. وهم حققوا طبعا بالخمسة الآخرين اللي المشتبه فيهم، لكن كلهم كانوا موجودين إلا هذا أحمد، هربان من العمل أو متغيب بشكل مفاجئ مع أنه كان ملتزم في عمله. انتقل وهو زوجته وعياله حتى أن والدته ما تدري وين. هني قالوا بس إذن أحمد من أكثر المشتبه فيهم، خلونا نبحث عنه. ما قدروا الشرطة انهم يوصلون لانه فعلا هو مختفي، مو منتقل يعني الى سكن، وما يبي احد يوصل له. فجت في بالهم رجال الامن فكرة بانهم يراقبون اصدقاء احمد بعد التحري عرفوا ان احمد عنده صداقات يعني، وهذول الاصدقاء اللي دائما كان يلتقي فيهم فلان وفلان وفلان، صاروا يراقبونهم ويشوفون كل تحركاتهم. وفعلا في احد المرات واحد فيهم رايح الى يعني زياره الى بيت احمد في المكان اللي كان مانعهم انهم يبلغون اي بشر بمكان وجوده، وهناك عثروا على احمد ساكن في المكان الفلاني هذا، والقوا القبض على صديقه وعلى احمد. الصديق طبعا قال انا ما لي علاقه، وهو اللي قال لي لا تقول لاحد وكذا، افرجوا عنه. جابوا احمد، احمد خلاص عرف ان الموضوع وصل له وان الشبهه كانت واضحه لانه هو هربان اساسا، وبطل جربه وقال لهم، قال ميبا هذا اعتدى على اختي وقتلها امام عيوني، وفوق هذا ما حد سوى له شيء وتم تبرئته لانه عنده واسطات وعنده كذا، وانا عشت طول عمري انتظر هاللحظه علشان انتقم لشرفي ولعرضي وكذا. احالوه للمحاكمه، والمصيبه ان حكموا على احمد ظاهر بالاعدام، لكن الاعدام توقف، تم يعني تعديل الحكم في الاستئناف الى المؤبد، والى الان احمد مسجون داخل سجن رومية اللبناني منذ عام 1998 ميلادي. واهل احمد من الخوف تبروا منه، من احمد، خوفا من عائلة زعيتر، وان علشان لا يستمر مسلسل الثار، وحتى انهم انتقلوا من المنطقة وصاروا يعني ما يبلغون احد وين ساكنين. كل هذا لانهم يعني المساكين ما عندهم ظهر او سند. لكن اعتقد الان تغير الحال، الان حكومة جادة، حكومة مسيطرة، وان شاء الله احمد يطلع يعني من السجن، ما يستحق المؤبد، شخص فعلا انتقم لشرفه ولعرضه وكذا. مسجون مؤبد ليش؟ من 98. صحيح اللي سواه غلط والانتقام غلط، لكن ما كان بيده حيلة يعني، يشوف الظلم بعينه وساكت. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله على السلامة.